يقول ذكرتم أن الأكمع قال استغفر الله واتوب إليه، فما الدليل عليه؟ الدليل عليه حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر عمره يقول استغفر الله واتوب إليه، يتأول قول الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح فرأيت الناس يدخلون في جنات أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فهذا هو الأكمل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.